أعزائي الكرام، تعلمون أن الثقافة الإسلامية منقسمة وموزعة ومشتتة إلى مذاهب وتيارات، سببها الرئيسي الاختلاف في تفسير النص، وما زلنا إلى اليوم يعني إلى اليوم نتقاتل ونتصارع على اجتهادات في فهم النص. ألا تلاحظ معي بأن هذا النص الذي يفترض بأنه يقدم حل للناس قد تحول إلى مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، وصلت إلى درجة القتل والذبح امتثالا لهذا النص. يعني المؤمنون بهذا النص يتقاتلون فيما بينهم بدعوى الامتثال لأوامره، حتى أعلى درجات الغلو التي يمثلها الدواعش حدث بينهم هذا القتال. تخيل معي هذا الجنون، يعني هذا الداعشي الذي هو أصلا يكفر وينفي كل من عداه، يقاتل رفيق دربه ومن يؤمن بفكره ومصادره ومراجعه بحجة أنه خالف النص. أصبحنا الآن أمام مشكلة كبيرة جدا، وأمامنا خياران: إما أن نلغي هذا النص ونجحده وننفيه ونضرب به عرض الحائط ولا نعترف به، أو أن ندخل مع هؤلاء المتصارعين ونكون جبهة جديدة ونصارع معهم. طيب فكر معي، ألا يحتمل أن تكون المشكلة الحقيقية هي أننا أعطينا هذا النص دورا أكبر من دوره الذي أراده الله له؟ يعني الله عز وجل وهو المصدر الرئيسي لهذا النص لم يرد منا أن نتعامل معه بهذا الشكل. وبصراحة أنت لو تعود إلى المراحل الأولى لهذا النص لم تجد تلك الانقسامات والخلافات والصراعات التي وجدت في مراحل لاحقة. كل ذلك النتاج الغزير الذي خلفه الصراع المذهبي وملأ المكتبات الآن إنما حدث في حقبة لاحقة لتلك المراحل الأولى. وحسب ما علمت وقرأت في سير الصحابة أنهم كانوا أشخاص طبيعيين يعيشون الحياة بكل تفاصيلها. نعم، الإيمان غير فيهم البعد الروحاني الوجداني وجعلهم يعبدون آلهة غير تلك الآلهة التي اخترعوها، لكن من حيث العمل للحياة والتعاطي معها لم توجد تلك يعني الفروقات الكبيرة. يعني هم تقبلوا هذا الإيمان ثم شرعوا في بناء دولة ومجتمع مدني يحمل هذا الإيمان، ولم يؤثر عنهم نزاعات وخلافات كالتي نقرأها في كتب العقائد على سبيل المثال. طبعا يأتيك من يبرر هذا بالزعم أن الصحابة كانوا على الفطرة وكانوا يتلقون النص بمعناه النقي وعقولهم نقية، فبالتالي لا يحتاجون إلى صراع ونزاع في مفهوم النص. والحقيقة أنا أقول بأنهم أعطوا النص حجمه المقدر والحقيقي الذي ينبغي ألا يتجاوزه. الماء وهو السبب الرئيسي للحياة إذا بالغت فيه وشربت منه أكثر من حاجتك المطلوبة سوف يكون هو سبب رئيسي في وفاتك. كذلك هذا النص الذي نقل لنا الإيمان أخذ حجما أكبر من حجمه الحقيقي حتى تحول إلى ضرر. تغضب أو لا تغضب سأقول ما أؤمن به: المجتمعات الغربية تتعامل مع الإيمان بصورة لا أقول بأنها مثالية ولكنها أمثل منا طبعا، وربما أمثل صورة موجودة في الأرض الآن. تجد أن الإيمان قابع في الخلفية الثقافية والوجدانية، لكن في الأخير هم متفرغون للحياة والعمل لها والتعامل مع شؤون دنياهم بصرف النظر عن ماهية الإيمان. يعني أنا أتحدث عن دور الإيمان في الحياة، يعني كون سيارتك مختلفة عن سيارتي لا يعني أن قيادتك للسيارة ستكون مختلفة عني. يا أعزائي الكرام، هذا الدور المبالغ فيه للنص إنما صنع بدوافع سياسية. طبعا تتظاهر بالدين وبأهمية الدين وضرورة أن يكون الدين مسيطرا على كل شيء، والقصد منه أن يكون المجتمع خاضعا لشرطة المرجعية الدينية كما فعلت الكنيسة تماما، يعني مع اختلاف الوسيلة فقط.